بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فنتابع درسنا في كتاب المورد العربي الزلال للشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. كنا في الباب العاشر في من انتقد على جماعة التبليغ. قال الشيخ حفظه الله: ظروف نشأتها، أم ترجمة المؤسس؟ أي نعم. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل: نعم، الشيخ حفظه الله تكلم أن هذه الجماعة نابعة عن الصوفية، وهي ربيبة التصوف هذه الجماعة، فكان يعني من اللازم الكلام عن الصوفية، فالشيخ سوف يتكلم عن الصوفية الآن وينقل عن بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. نعم، يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى: قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في كتاب هذه الصوفية آلهة الصوفية، ثم قال: يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب، ولا يشوب جلال الحق فيها شبهة، ولا يشوب جلال الحق فيها شبه، ويصمون المسلمين بعمى البصيرة وعمى العقل وخطل الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جذوة الحياة في الشعور والإغراق العميق في المادة الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ، وما زالت تلك دعواهم. فمن الرب الذي يعبدونه وإن شئت إحكام الدقة فسألهم: من الرب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنتك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء، ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم. اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء مغرب أو مواقع النجوم، وكلها لابن عربي. واقرأ من الإنسان الكامل للجيلي، واقرأ من تائية ابن الفارض، واقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، واقرأ من الإبريز للدباغ والجواهر والرماح للتيجاني وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان، بل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي يتعبدون بها الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأسحار. إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وتخر له ساجدة، والجيلي بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني، وابن الفارض بأنه سلطان العاشقين، والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فما أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى، بل إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهواهم، ويجلونها ولا أعد الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية. فإن قرأت شيئا من تلك الكتب فتدبر بعده آية واحدة من كتاب الله واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفي، وثمت يروعك ويستفز الغضائب والثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحقر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف، وتتمثل حقيقة الوجودية صور أوهام في الذهن الكليل، وظنون حيرة في الكفر الضليل، وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تقزز من صديدها الدود، تقزز من صديدها الدود. ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إله ابن الفارض هو مؤمن ببدعة الوحدة، أي وحدة الوجود، وسمها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا، إلى أن قال: يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته، تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بصور مادية وذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما ووثانا، وكان وهما وظنا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد، وكل ما يقترفه البغاة وما تنهش الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي، وخطيئته وجرمه، إلى أن قال: وتدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته، فلعله يزول عجبك ويفيء غضبك. يقول: إذن هذا كله تقرير لعقيدة وحدة الوجود. الشيخ الوكيل رحمه الله يريد أن يصل بالقارئ إلى الحقيقة المرة القبيحة عند الصوفية، إلى عقيدة وحدة الوجود. وعقيدة وحدة الوجود معناها عند الصوفية أن كل ما ترى هو الله، حتى أقبح الأشياء وأقدر الأشياء وأنتن وأوسخ الأشياء كذلك، نعوذ بالله. كلام فظيع، يعني الإنسان ما يستطيع أن يقوله. يعني أناس بلغوا في الكفر مبلغا والله ما بلغ اليهود والنصارى. النصارى قالوا، يعني النصارى عندهم الوحدة والحلول في عيسى فقط، عيسى بن مريم. أما هؤلاء في عيسى وفي غير عيسى من الحيوانات والكلاب والدود، أعوذ بالله، يعني أناس فظيعين جدا، وصلوا إلى كفر فظيع حتى والله ما وصل إليه فرعون، بل هم يقدسون فرعون، يقولون فرعون وصل إلى الحقيقة لأنه عرف الله، وموسى لم يصل. يعني شوف إلى أي مدى وصل هؤلاء الناس. هذا والله دين ابن عربي وابن فارض وابن سبعين والتلمساني وهؤلاء جماعة، هل الآن الصوفية يعظمونهم ويقدسونهم؟ يقول: اسمع الآن ابن فارض الشاعر خبيث، يقول: جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرأة أراها برؤيتي، وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلتي. هذا الشعر الصوفي، هذا الرموز الصوفية، هذا رمز إلى وحدة الوجود. يعني يقول: أنا هي وهي أنا، أنا لا أرى إلا، يعني أرى نفسي فيها وكذلك هي ترى نفسها فيه، يعني وحدة الوجود. جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرأة أراها برؤيتي، يعني يرى هذه الحقيقة في كل مرأة، حتى لو نظر إلى الكلب الأسود كذلك، أعوذ بالله. وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها، يعني حتى لما أنا أكون غائب عنها أنا معها، إنه ما في اثنين في الوجود عندهم. ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلتي. يعني تفسيره صعب، لكن ظاهر فيه الرمز الحلولي، الرمز وحدة الوجود، نسأل الله العافية. إلى أن قال: فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن مناد أجابت من دعائي ولبتي. طب كيف أنت المدعو والمجيب في الوقت نفسه؟ قال: فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لب الله لأنه اسمه مسمه. أعوذ بالله من الكفر. إلى أن قال: ولا فلك إلا ومن نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا ولا قطر إلا حل في فيض الظهير به قطرة عنها السحائب صحتي ولولاي لم يوجد وجود ولم أكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي فلا حي فلا حي إلا من حياتي حياته وطوع مرادي كل نفس مريدتي. يقول إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارق لأنه هو الله عليه لعنات الله المتتابعة إذا مات على ذلك فعليه لعنة الله. وابن كثير رحمه الله في البداية النهاية يقيد بهذا القيد إذا ذكر هؤلاء يقول إن مات على ذلك فعليه لعنة الله. وحين يقول عليه لعنة الله لعنة تدخل معه إلى قبره نعوذ بالله. ثم يقول ابن عربي نعم اسمع ماذا عند ابن عربي نعم نقرأ. أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته فهو الوجود الحق وهو العدم الصرف وهو الخلاق وهو المخلوق وهو عين كل كائن وصفاته وعين صفات كل موجود وكل معدوم هو الحق الكريم والباطل اللئيم هو الفكرة العبقرية والخرافة الحمقى هو الخاطرة الملهمة والوهم الذاهل والخيال الحيران والمستحيل الذي لا يتصور فيها العقل أبدا إلى أن قال هو المؤمن وهو الكافر هو الموحد الخالص للتوحيد وهو المشرك الأصم الوثنية هو الجماد الغليظ والحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة هو الملاك الساجد تحت العرش وهو الشيطان الذي يسرق في سقر هو القديس الناسك يذوب دمعه في دموع التسابيح وهو العربيد يضج الماخور من بغي خطاياه ولا أريد أن أطيل عليك انظر هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. أيضا هذا التقرير كله واضح عند ابن عربي يقول هو الطيب هو الخبيث هو الكافر هو المؤمن هو كذا يعني إيش معنى ذلك كل ما تجد كل ما ترى في الدنيا هو الله وحدة الوجود الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق وشيخ الإسلام يقول في نسخة فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف شوف كيف وكان يرفع جبته ويقول ما تحت الجبة إلا الله أعوذ بالله من هذا الكفر. ثم يقول طيب نقف عند هذا الحد لأن البحث في الصوفية يطول نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.